نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وأنا في البلد ثم سافرت، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا دخل الوقت على الإنسان وهو في البلد، سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن ثم سافر، فله أن يقصر الصلاة، لأن العبرة بالصلاة في فعلها، فإن فعلها في الحضر أتمها، وإن فعلها في السفر قصرها، حتى ولو وجبت عليه في الحضر، والحضر موضع الإتمام. وكذلك أيضا العكس، فلو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل إلى بلده، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، لأن العبرة بالصلاة في فعلها، فإن فعلها في السفر قصرها، وإن فعلها في الحضر أتمها. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا اشترى الإنسان شيئا جديدا كقلم مثلا أو هاتف أو نحوه، فهل يشرع له أن يدعو بقول: اللهم أني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان هذا الشيء الذي اشتراه يراد للبقاء، كالذي يستعمل مدة طويلة ويستعمل مرارا، فإنه يقول ذلك. وأما الشيء الذي لا يستعمل إلا مرة أو مرتين، فلا يشرع أن يقال فيه هذا الذكر. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل كذلك: ما حكم شراء ما يسمى بالحمام الجذاب الذي يجلب الحمام؟ شراء الحمام الجذاب لأجل جذب الحمام هذا أمر محرم، لأنه يتوصل به إلى الاستيلاء على مال الغير وعلى حق الغير. فإذا قدر أن إنسانا كان عنده حمام جذاب، أو اشترى حماما جذابا وجذب حماما لغيره، فإن كان يعلم عين صاحب هذا الحمام وجب إيصاله إليه، وإن كان لا يعلم عينه فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه بالنية عن صاحبه. ولا يكفي إطلاقه، أي أن يطلق هذا الحمام الذي انجذب إليه، ووجه ذلك أنه دخل في ضمانه، وإذا دخل في ضمانه فلا يكفي إطلاقه، بل عليه أن يوصله إلى صاحبه إن كان يعلم، أو أن يتصدق به بالنية عن صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قول عبارة إنه على ما يشاء قدير؟ هذه العبارة انتشرت بين الناس، ولكنها لا تصح من حيث المعنى، إنه على ما يشاء قدير. أولا، لأن ذلك مخالف لما وصف الله تعالى به نفسه، فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، ولم يقيد ذلك بالمشيئة، وثانيا أنه مخالف لما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وثالثا أن هذه العبارة توهم اختصاص قدرة الله عز وجل بما يشاء فقط، وهذا يعتبر نقصا في مدلولها وقصرا لها عن عمومها. وأما قول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالتقييد هنا بالمشيئة عائد على الجمع لا على القدرة، فهو على جمعهم سبحانه وتعالى إذا يشاء قدير. وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: إني على ما أشاء قادر، فالتعليق بالمشيئة هنا عائد على مغفرته ورحمته وإدخال عبده الجنة، وليس على قدرته سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كنت في دورة المياه وأردت أن أتوضأ، فهل أسمي هنا بقلبي؟ أولا، التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. والتسمية بالقلب لا حكم لها، لأن كل قول يكون بالقلب فلا حكم له، وإنما المعتبر ما نطق به بلسانه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو طلق بقلبه أو أوقف أمواله بقلبه ولم ينطق بلسانه فلا عبرة بذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعلى هذا لا يشرع أن يسمي بقلبه، فإن سمى بلسانه بأن كان خارج دورة المياه فهذا مستحب، وإلا فإن التسمية تسقط عنه حينئذ. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا أتيت بأذكار النوم ثم نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أنام مرة أخرى، فهل أعيد أذكار النوم مرة أخرى؟ إذا كان هذا القيام عارضا بأن قام من نومه لقضاء حاجة أو لشرب ونحوه، فلا يلزمه أن يعيد الأذكار مرة ثانية. وأما إذا كان القيام غير عارض بأن قام وطال الفصل، أو قام وصار يعمل أعمالا ثم أراد النوم بعد مدة، فإنه يشرع أن يأتي بالأذكار، لأن هذا النوم الثاني نوم جديد، فيشرع له أن يأتي له بالأذكار الخاصة به. نعم، أحسن الله لكم شيخ وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رأيت بعض الناس يضع على قبر الميت عند زيارته شيئا من ورق الشجر الرطب، فهل هذا من الأمور المشروعة؟ قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فوضع صلى الله عليه وسلم على القبرين جريدة من نخل، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا لا يدل على مشروعية وضع شيء من ورق الشجر ونحوه لوجوه: أولا، أن الإنسان لا يعلم حال صاحب هذا القبر ولم يكشف له عنه كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه إساءة ظن بهذا الميت وأنه يعذب، فلعله ينعم، وأن الله تعالى قد من عليه بالمغفرة والتوبة قبل موته. وثالثا أن هذا الأمر لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا بشريعة الله وأحرص منا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن الله تعالى شرع لنا ما هو خير من ذلك وهو الدعاء والاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلى هذا فوضع شيء من ورق الشجر على قبر الميت يعتبر من البدع التي ينهى عنها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: امرأة محدة وهي ساكنة في بيت مكون من دورين، هي تسكن مع بعض أولادها في الدور الأرضي، وابنها الأكبر يسكن مع زوجته في الدور الأعلى، وكل منهما مستقل وبينهما باب مغلق، فهل يجوز لهذه المرأة المحدة أن تصعد الدور الأعلى لزيارة ابنها؟ ما دام أن كل دور مستقل بمرافقه وخدماته فإن ذهابها يعتبر خروجا من بيتها ولو كان يجمعهما سور واحد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اعتكافه كان يدخل رأسه على عائشة فترجله، وهذا يدل على أن خروج بعض البدن ينافي الاعتكاف، مع أن بيته صلى الله عليه وسلم كان مجاورا للمسجد. فعلى هذا فلا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيتها إلى بيت بعض أولادها ولو كان يجمعهما سور واحد، لأن ذلك يعتبر خروجا من بيتها لغير حاجة. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ حفظكم الله، من فاتته صلاة الظهر ثم دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يصلي مع الإمام بنية الفائتة وهي صلاة الظهر، أو يدخل معهم بنية صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر؟ أما على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فينوي الفائتة مراعاة للترتيب، فينوي الفائتة مراعاة للترتيب، ولكن ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أنه يتابع الإمام في هذه الصلاة حتى في النية ثم يقضي الفائتة، وحينئذ يسقط عنه الترتيب لأجل موافقة الإمام، وما دل عليه الحديث فهو أولى وأرجح. فعلى هذا لو دخل الإنسان المسجد وهو لم يصلي الظهر ووجد الإمام يصلي العصر، فالمشروع أن يدخل معه بنية العصر لما دل عليه الحديث، وإن دخل معه بنية الظهر فلا بأس، لكن الأول أولى وهو الموافق لظاهر الحديث، فيدخل معه بنية العصر ثم إذا قضى صلاته صلى ما فاته وهي صلاة الظهر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: بعض أصحاب الورش إذا جاءهم أحد يريد إصلاح سيارته وهي تحتاج إلى قطع غيار، يذهبون إلى محال لقطع الغيار ويشترون القطعة التي تساوي 50 ريالا مثلا ب40، لأن صاحب المحل يعرفهم ويحابيهم لكونهم عملاء له، ثم بعد شراء القطعة ووضعها في السيارة يحسبونها على صاحب السيارة ب50 ريالا مثلا، فما حكم هذا العمل؟ إن كان صاحب السيارة قد وكل صاحب الورشة بشراء هذه القطع فلا يجوز له أن يبيعها بأكثر مما اشتراها به، لأنه حينئذ يعتبر وكيلا له، وزيادة الثمن تعتبر من الخيانة. وأما إذا كان صاحب الورشة لم يوكل بل قال له صاحب السيارة: أصلح سيارتي، فذهب واشترى لها قطعا وحسبها عليه بأكثر مما اشتراها به، فهذا لا بأس به، لأن هذه القطع لو تلفت في هذه الحال فهي من ضمان صاحب الورشة، بخلاف ما إذا وكله فإنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان صاحب السيارة. وعلى هذا فهذه المسألة يفرق فيها بين أن يوكل صاحب السيارة صاحب الورشة فحينئذ لا يجوز له أن يزيد، وأما إذا لم يوكل وإنما قال له أصلح سيارتي فاشترى قطعا فيجوز له أن يحتسبها عليه بأكثر مما اشتراها به، وأن يضيف إلى ذلك ما عمله من صنعة فيها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أرى بعض الشباب من الأئمة يقرأ القرآن أثناء صلاته بالجماعة بقراءة من غير المعروفة بالمصحف، يعني من غير رواية حفص، فما حكم ذلك؟ هذا من الأمور التي لا تنبغي، لأنه يشتمل على محاذير ومفاسد، منها أن ذلك يوجب أن يقل تعظيم كلام الله عز وجل عند العامة، لأن العامة تارة يسمعون هذا وتارة يسمعون هذا. وثانيا أن القارئ قد يتهم أنه لا يعرف القراءة، لأن ما قرأ به لا يعرفونه. وثالثا أن العامي قد يحاول أن يقلد هذا القارئ فيخطئ ولا يتمكن من ضبط ذلك، وحينئذ يكون سببا لتحريف القرآن. وعلى هذا فلا ينبغي للأئمة أن يقرأوا بما هو خارج عن المصحف، فإن أراد ذلك فليقرأ في صلاته الخاصة من السنن الراتبة وقيام الليل ونحو ذلك، أما أمام العامة فلا يخالف ما في المصحف، لأنه يترتب على ذلك محاذير ومفاسد تقدم بيان شيء منها. بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: ما حكم احتكار السلع انتظارا لارتفاع الأسعار؟ الاحتكار معناه الشراء للتجارة، وحبس السلع مع حاجة الناس إليها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة وما يلام عليه عن عمد. والاحتكار نوعان: النوع الأول احتكار مطلق، بحيث يحبس السلع ولا يبيعها مطلقا، والثاني احتكار مقيد، بأن يحبس السلع ولا يبيعها إلا بثمن يرضاه ولو كان ذلك فوق العادة، وكلاهما حرام وداخل في الحديث. ولهذا قال أهل العلم إنه يجب على ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع كما يبيع الناس، لأن الاحتكار فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم وإيقاع لهم في الحرج، ومثل هذا تجب إزالته ودفعه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وأحسن الله إليه ونفع الله به، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبة المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر برنامج الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.